بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته عن الجهاد، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل فريضة عظيمة، وهو قوام الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد أمر الله به في كثير من الآيات، وحث عليه ورغب فيه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالجهاد ورغب فيه وحث عليه وبين فضله وبين فوائده، حتى أن بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام لأهميته ولكثرة ما جاء في شأنه من الآيات والأحاديث، وهذا مما لا شك فيه، وهو مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا مدون في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كلام أهل العلم، وله شروط وضوابط أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة الثانية مما كتبه الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان في مسألة مهمة، وهي مسألة الجهاد أنواعه وأحكامه، لأن هذه من المسائل التي ينبغي أن لا يتكلم بها إلا خاصة أهل العلم، لأنها مسألة حساسة تتعلق بها دماء وأموال وأعراض، فلا بد أن يتناولها أهل الاختصاص، وهم ورثة الأنبياء العلماء. وبين رحمه الله تعالى أن الجهاد أنواع، ليس نوع واحد كما يعتقده البعض، وعامة من يبتدع بدعة فإنه يجعل بدعته هي أصل الإسلام ومدار الإسلام عليها، ويتعلق بها الولاء والبراء. فلو نظرنا للبدع منذ خروجها في صدر الإسلام إلى يومنا هذا، تجد أن أهل البدع يعظمون هذه البدعة ويتناسون غيرها من أمر الإسلام. فأهل القدر عظموا القدر وجعلوه أصل الدين، ومن لم يدركه فإنه يفوته من الدين الشيء العظيم، وربما وصل إلى حد الكفر. وكذلك أهل التعطيل بالغوا في التنزيه حتى عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وكذلك الخوارج حينما قاموا على الولاة وجعلوا نشر أخطائهم وعيوبهم والخروج عليهم هو أصل الدين، وكذلك الرافضة حينما بالغوا في وغلوا في أهل البيت جعلوا أن الدين هو موالاتهم، ومن لم يوافقهم على هذا الأمر كفروه. وهلما جرح إلى وقتنا هذا خرج من يدعي الجهاد ويدعو إليه، وجعل أن الجهاد أمر واحد، وأن الجهاد من لم يخرج فيه فإنه مثبط ومعطل لهذه الشعيرة العظيمة. فحسن أن يتكلم بها أهل الاختصاص من أهل العلم ليبينوا أن الجهاد ليس نوع واحد، إنما هو أنواع، ولكل نوع سلاحه الذي يقاتل به ويقابل من تجاهده به، لكي يعلم الناس أن دين الإسلام دين عظيم يراعي أحوال الناس وما يقومون به. فلأجل هذا من الحسن اختيار هذه الرسالة في هذه الدورة، ليعلم الطالب هذه المسألة العظيمة ويقف عليها، ويعلم ما كتبه أهل العلم في هذه المسألة التي كثر الخلط فيها. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقال في هذه المسألة العظيمة، وتناولها أناس ليس عندهم بصيرة ولا علم،

جاء به الأنبياء وكان في شرائعهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان ذروته وعلو أمره على وفق ما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل أن كان الأنبياء من قبل إذا غنموا فإن الغنائم لا يأخذونها، إنما يرسل الله نارا تحرق هذه الغنائم. فهذا يدل دلالة ظاهرة على أن هناك غزو وهناك جهاد، ولكن رحمة الله عز وجل بأهل الإسلام وملة محمد صلى الله عليه وسلم أن حل لهم هذه الغنائم، فكانت من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه. نعم. قال الشاهد أن الجهاد موجود في الشرائع القديمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله خلق الخلق لعبادته وتكفل بأرزاقهم، فلما حصل من بعض العباد خروج عن طاعة الله وتكبر عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها، فإن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم. فكان في الأمم السابقة أن الأمة إذا عصت وعتت عن أمر ربها ولم تنقد لنبيها أن الله يأخذها بالعقوبة المستأصلة، فيهلكون عن آخرهم كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ممن أهلكهم الله عن آخرهم، لما تمردوا على أنبيائهم وتكبروا عن عبادة الله وأصروا على عبادة غير الله وأصروا على الشرك، فإن الله جل وعلا يستأصلهم عن آخرهم، ولا ينجو إلا أهل الإيمان، لا ينجو إلا الرسل وأتباعهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شرع الجهاد بدلا من الهلاك العام، عقوبة للكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وتكبروا عما خلقوا له، شرع الله الجهاد، فكان من سنة الأنبياء بعد القرون الأولى إلى أن هو الجهاد هو إنقاذ للكفار من كفرهم وإعراضهم عن دين الله عز وجل الذي من أجله خلقوا، فهو وسيلة، ولذلك القتال لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد الدعوة والبيان وإيصال الحق، ثم تخييرهم بين حقن دمائهم بما يكون لهم من عهد وبين أن يعلنوا القتال بين أهل الإسلام، فإن اختاروا القتال فإن هذا دليل على بغضهم لهذا الدين وكراهتهم لأهله ورغبتهم في استئصال شأفة هذا الدين، فلأجل هذا لم يحسن تركهم إلا بإعلان القتال، وذلك بعد مراعاة القدرة والاستطاعة وعدم المفاسد المترتبة عليه. إذن هو وسيلة وليست غاية، فمن جعله غاية فقد أخطأ. نعم. شرع الله الجهاد فكان من سنة الأنبياء بعد القرون الأولى إلى أن جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فمضى على هذه الشريعة، وهي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه هي الحكمة في مشروعية الجهاد، لأجل أن يعبد الله وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. إذن الجهاد والقتال هو من باب الشفقة لحملهم على أن يدينوا بدين الحق الذي من أجله خلقوا، وتحقيق عبودية الله عز وجل في خلقه، لأن هذه العبادة والعبودية هي التي بها يستقيم حالهم. فربما يقول قائل: فلماذا القتال؟ نقول هكذا: من لم يطع ما هو مصلحة له ويأبى، ربما يكون الحامل له على هذه المخالفة كراهة ما تدعو إليه ورغبته في ضياعه وخفائه وإطفاء نوره، فلأجل هذا حسن أن يحمل عليه قسرا. ولذلك تجد أن الأب حينما يأمر ابنه بما فيه مصلحته ويحثه على ذلك ويأبى، ويرفض طريقته ربما يحمله ذلك إلى ضربه الضرب الذي يحمله على طاعته، وهذا أمر فطري على الناس أنهم يحملون من لم يدرك مصالح نفسه على ما يدركها ولو بعقوبته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرنه على الحق أطرا، يعني السفيه المعرض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمل ويؤطر على هذا الأمر الذي به صلاحه وقوامه، لأن من الناس من يدرك المصالح والمفاسد، ومن الناس من لا يدركها إلا بشيء من العقوبة. نعم. قال: والجهاد مصدر جاهد جهادا، والمراد به بذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، ومن ذلك قتال الكفار. فالجهاد أنواع، والمسلم لا يزال في جهاد من هذه الأنواع، وهو خمسة أنواع. الأول جهاد النفس، وهذا هذه الأنواع أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الهدي الذي يسمى بزاد المعاد، فإنه ذكر أنواع الجهاد ومراتب كل نوع منها. نعم. الأول جهاد النفس، بأن يجاهد نفسه في طاعة الله، بأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. ولن يستطيع المسلم أن يجاهد غيره إلا إذا جاهد نفسه أولا. الثاني جهاد الشيطان، قال: فإذا فرغ من جهاد نفسه. ولا شك أن لهذا النوع وهو جهاد النفس مراتب أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو العلم والعمل والدعوة والصبر. نعم. قال: الثاني جهاد الشيطان، فإذا فرغ من جهاد نفسه بدأ في جهاد الشيطان بأن يعصيه فيما أمره به ويفعل ما نهاه عنه. نعم. وجهاد الشيطان مرتبتين: جهاد لدفع الشبهات التي يلقيها، وجهاد لدفع الشهوات التي يزينها لابن آدم ليحرفه عن صراط الله المستقيم. نعم. الثالث جهاد العصاة من المسلمين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك يكون بحسب الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه فيها متضمن هذا الحديث مراتب الجهاد عصاة أهل الإسلام، وهم أهل البدع ومن شابههم، بالأمر بالمعروف بالنهي بالأمر بالمعروف باليد أو اللسان أو القلب. نعم. قال الرابع جهاد المنافقين، وذلك بدحض شبههم والرد على افتراءاتهم، ويجب جهادهم والحذر منهم، كما قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم. وجهادهم يكون باللسان، قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. جهاد الكفار والمنافقين يكون بالنفس المتضمنة لليد، ويكون بالمال، ويكون باللسان، ويكون باللسان وبالمال وبالنفس. لكن بالنسبة للمنافقين اللسان أخص، وبالنسبة للكفار اليد أخص. فجهادهم بأن يكشف ما هم عليه من باطل، ويوضح الحق الذي يزول به ما في عقولهم من شبه. نعم. قال الخامس جهاد الكفار، وذلك يكون بحمل السلاح ودخول المعارك لنشر دين الله ودحر الشرك وأهله. وقد فرض الله على هذه الأمة الجهاد في سبيل الله في سبيله، ولكن شرعه بالتدريج. فيوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومعه المسلمون، كانوا منهيين عن الجهاد، مأمورين بكف أيديهم. فقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مدة 13 سنة بعد البعثة يدعو إلى الله عز وجل، ورغم ما كان يلاقيه من قومه من عانة ومشقة. والعلة في ذلك أن المسلمين كانوا في حالة من الضعف، فلو أمروا بالقتال وهم على مثل هذه الحالة لتغلب عليهم العدو واستأصل شأفتهم وأماتوا دعوتهم. وهذا يدل على إيش؟ على أن الجهاد جهاد الكفار لا بد فيه من مراعاة القدرة والمصالح والمفاسد. نعم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالجهاد إذنا لا أمرا، فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم أو فأذن لهم بالجهاد وأباحه لهم بعد أن كان محرما عليهم. ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا كله يدل على إيش؟ على أن الجهاد يراعى فيه مصالح أهل الإسلام. نعم. فأمروا بقتال من قاتلهم فقط، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال مطلقا من قاتلهم ومن لم يقاتلهم من الكفار لأجل إعلاء كلمة الله، وذلك لما صارت لهم قوة ودولة وعظمت شوكتهم، فأمرهم حينئذ بالجهاد، قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فأمروا بقتال الكفار حتى يسلموا، لأن هذا هو ما خلقوا من أجله، وهو عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم، فهو المستحق للعبادة، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، وهذا هو غرض الجهاد، إعلاء كلمة الله وإفراده سبحانه بالعبادة. ولذلك لو تابوا وآمنوا ما قوتلوا. هذا لابد أن ينتبه له الطالب في قول الشيخ، وهذا هو غرض الجهاد، إعلاء كلمة الله وإفراده سبحانه بالعبادة، بأن يكون هو المعبود للبشر بل للكون كلهم، فإنهم خلقوا للعبادة، فحتى يتحقق هذا الأمر يقاتل من رفضه عند وجود القدرة والاستطاعة. نعم. قال ولذلك لو تابوا وآمنوا ما قوتلوا، ولو ترك الكفار من غير قتال لاستطال شرهم على المسلمين، لأنهم لا يرضون أن يبقى على وجه الأرض مسلم. هذا كذلك من أوجه إقامة الجهاد والقتال، لأنه لو ترك الكفار من غير قتال لا يمكن أن يتركوا أهل الإسلام بحالهم، فإنهم لبغضهم ما جاءوا به فإنهم سيقاتلونهم ويمنعونهم من نشر ما ينشرونه من الحق. ولذلك تجد أن الكفار قبل فرض القتال كانوا يؤذون أهل الإسلام، مما يدل على أنهم لن يتركوهم على حالهم، فهذه طبيعة بشرية، المغالبة بين الناس. نعم. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال تعالى هذا إشارة واضحة، ولا يزالون يقاتلونكم، يعني حتى لو لم تقاتلوهم فإنهم يجتهدون غاية الاجتهاد في قتالكم وإطفاء النور الذي معكم. نعم. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا يدل دلالة واضحة على أن القائلين بلماذا القتال، فلماذا لا ندعو، نقول نحن لا نبدأ القتال ولا نريد القتال، ولكن لو ترك لا أتونا هم ولا أطفأوا نور الله الذي بعث الله به نبيه. نعم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى ودوا لو تكفرون، فلو لم يقاتلوا لاستطالوا على المسلمين بالتقتيل والتشريد والتخريب والأذى كما هو مشاهد وظاهر الآن. لما عطل الجهاد وتوقف عنهم تفرغوا هم لذلك، فشرعوا في إرساليات التنصير وبسط النفوذ وغير ذلك. ولا يخفى عليكم أحوال بعض المسلمين في بعض البلدان من مثل هذا، من القتل والتشريد وغير ذلك، فقط لأجل الهوية. لا نقول هذا أن هذا إعلان لأولئك الذين استضعفوا بأن يقاتلوا، نقول لا، لا بد من مراعاة مصالح الجهاد، لكني أنا أريد أن أشير إلى أن أهل الكفر لن يتركوا أهل الإسلام على حالهم ولو لم يقاتلوهم. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمًا ولا حمية؟ حمية. أحسن الله. حمية. يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لأن أغراض القتال أو ما يطلبه الإنسان بالقتال متعدد ومتنوع، فتتبع ذلك يعسر، وحصره في من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بيان لسبيل الله الذي أراده في هذا القتال. نعم. أما من يقاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله إن قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مأجور ومثاب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا لم يقتلوا عادوا بأجر وغنيمة وعز وشرف في الدنيا والآخرة. والجهاد في سبيل الله كما فصله العلماء على قسمين: القسم الأول فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وهذا مما ينبغي معرفته، أن الجهاد على نوعين: إذا توفرت القدرة وتوفرت الشروط، فرض عين في أحوال وفرض كفاية في أحوال. نعم. قال: فرض عين على كل مسلم يستطيع الجهاد، وذلك في ثلاث حالات: الأولى قتال الدفع عن البلد إذا حاصر عدوهم من الكفار، فإنهم يقاتلون، ويجب على كل من يستطيع الجهاد أن يقاتل للدفاع عن حرمات المسلمين الذين في البلد. الحالة الثانية إذا استنفره الإمام للجهاد وجب عليه الامتثال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: الحالة الثالثة إذا حضر القتال وفيه قوة فإنه لا يجوز له أن يفر من الزحف، بل يجب عليه أن يقاتل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد على الأعيان، أي فرض عين على كل مسلم مستطيع. نعم. إذا حضر العدو وكان في دفع، أو إذا استنفره الإمام، أو إذا التقى الصفان، فإذا التقى الصفان لا يجوز الفرار. وزاد بعض أهل العلم حالة الرابعة، وهي إذا كان هناك آلة لا يعرفها إلا هذا الرجل، فإنه يتعين عليه أن يحضر القتال ويشارك لمعرفته في هذه الآلة التي لا يعرفها إلا هو. نعم. قال: القسم الثاني فرض كفاية ويسمى جهاد الطلب، وهو أن نغزو الكفار في بلادهم، وهذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبقي في حقهم سنة من أفضل القربات. والله سبحانه أوجب على المسلمين إذا كان عندهم قوة أن يغزوا الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والوثنية. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فيجب على المسلمين إزالة الكفر والشرك من الأرض، وإرجاع الناس إلى عبادة ربهم التي خلقوا من أجلها. ولكن قبل القتال لا بد من دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام، فإن أبوا ولم يقبلوا الدعوة فإنه يجب غزوهم وقتالهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأوجب الله عليه القتال، قتال الطلب، صار يراسل الرؤساء والملوك فيكتب لهم ويدعوهم إلى الإسلام، كما كتب لكسرى وكتب لقيصر وكتب لغيرهم من ملوك الكفرة يدعوهم إلى الإسلام، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للبشرية، فيجب على كل البشر وكل الجن والإنس أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدعوهم إلى الله أولا، فإن استجابوا وإلا فإنه يقاتلهم، لأنها انقطعت معذرتهم وقامت عليهم الحجة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله، ثم يوصيه ومن معه من المسلمين، ويقول له: إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم إلى الله عز وجل، فإن استجابوا وإلا فاطلب منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ولما أعطى الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنحن لا نقاتل الكفار من أجل الطمع في بلادهم وأموالهم، وإنما نقاتلهم لأجل مصلحتهم هم، لأجل إنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فنحن نقاتلهم من أجل مصلحتهم وإنقاذهم من الكفر والشرك، ونحن نتحمل في ذلك المشقة والجراح. والقتل كله لأجل مصلحة البشرية، وليس ذلك للطمع في شيء من الدنيا كما يظن بعض الجهلة أو بعض المغرضين. ولذلك نبدأهم بالدعوة، فإن استجابوا لم يحتج القتال، أما إن تمردوا وعتوا فإن لم يحتج للقتال، فإن استجابوا لم يحتج لقتال، أما إن تمردوا وعتوا فإنهم يقاتلون. وهذا يدل على أن القتال لا لقصد البسط والسيطرة على الأمم كما يكون حال بعض الدول والقوى، يريدون إنفاذ أوامرهم والسيطرة والبسط، إنما كان هذا في الإسلام لدعوة الناس وإنقاذهم مما هم عنه معرضون. نعم. والذي يأمر بالقتال وينظمه إمام المسلمين، لأنه من صلاحياته، يقوم بذلك بنفسه أو من ينيبه، ولا يجوز للمسلمين الجهاد بدون إذن الإمام إلا في حالة واحدة: إذا دهمهم عدو يخشون بأسه فإنهم يدفعونه. وهذا الدفع لا يحتاج لإذن الإمام، لأن هذا درء للخطر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فلا بد للمسلمين من قيادة وإمامة تنظم الجهاد والغزو في سبيل الله، والمسلمون لا بد أن يكونوا تحت إمام وتحت قيادة، وهم أمة واحدة، فلا يجوز التفرق والاختلاف لا سيما في أمور الجهاد، فإنهم إذا اجتمعوا مع إمامهم وتحت قيادته صار ذلك أقوى لهم وأهيب لعدوهم. أما إذا تفرقوا واختلفوا وكل يرى نفسه أنه صاحب الصلاحية ولا يخضع لإمام، فهنا تحل الكارثة بالمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فلما لم يدرك من طلب الجهاد وأقامه هذه المعاني، ولم يحط الجهاد بأهل العلم، حصل الفشل في كثير من القتالات التي أقيمت لبعدهم عن العلم وبعدهم عن أهله، إنما هي مطامع وشهوات وشبه يروجها بعض الناس يظنون أنها تبيح لهم هذا القتال. نعم. أمرنا سبحانه وتعالى بالاجتماع تحت قيادة واحدة حتى تقوى ريحنا ويبقى جمعنا متكاتفا، فإذا صار كل واحد منا مفتيا لنفسه لا يرجع إلى إمامة ولا قيادة، فهذا هو التفرق والعياذ بالله، وهذا يفرح العدو. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث. قال: فلا بد للمسلمين من قيادة وإمامة، ويجب عليهم الحذر من الشذوذ والتفرق والاختلاف، فلا ينظم الجهاد والغزو غير الإمام. فشؤون الجهاد من صلاحيات الإمام، لأنه ليس بالأمر الهين، بل هو أمر مهم يحتاج إلى اجتماع وإلى قوة وإلى تنظيم وإلى إعداد. فلا بد إذن من إذن الإمام وقيادة الإمام. فهذا هو الجهاد في سبيل الله، والغاية منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ونشر هذا الدين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما كاتب الملوك وبلغ الدعوة شرع في الجهاد، فجهز الجيوش وغزى الكفار في بلادهم، ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم واصل أصحابه الجهاد في سبيل الله الذي بدأه الرسول صلى الله عليه وسلم، فغزوا فارس والروم ونشروا هذا الدين بالدعوة والعلم والجهاد في سبيل الله، حتى بلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها، وتحقق قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو دين الإسلام، ودين العدل والخير والهداية، وهو نعمة عظيمة لا يجوز أن نستأثر بها ونترك الناس، بل لا بد أن ننشر ونعمم هذا يعني الخير. لا يجوز لنا أن نبقي الدين على أنفسنا من غير دعوة ومن غير نشره، والجهاد وسيلة من وسائل نشره لعطفنا على الناس بتوفر شروطه. نعم، بل لا بد أن ننشر ونعمم هذا الخير على البشرية، فهو مسؤولياتنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذا الدين ليس لنا وحدنا، بل هو للبشرية، ولن ينتشر هذا الدين في البشرية إلا بأمرين: الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيل الله عز وجل. كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه وظيفة المسلمين، أن ينشروا هذا الدين بالدعوة والإرشاد والجهاد وبالجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي الحقيقة أن الجهاد من الدعوة. نعم. وبذلك ينتصر هذا الدين. والله جل وعلا يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إن تمكنا في الأرض لا نقتصر على أخذ الأموال وجباية الخراج وما أشبه ذلك، بل لا بد أن نقيم الصلاة ونلزم بإقامتها ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في جميع بلاد الله عز وجل التي تكون تحت سلطتنا. ويقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبعده الجهاد في سبيل الله لأجل أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذه هي دعوة الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله، وهذه بعض أحكامه، وهذه بعض آدابه. والجهاد له باب عظيم في مؤلفات أهل العلم يرجع إليها وتستقرأ هذه الأحكام. نعم، هناك كتب للجهاد ضمن كتب الفقه، وهناك مؤلفات مستقلة في مسألة الجهاد أنواعه وأحكامه. نعم. والجهاد له باب عظيم في مؤلفات أهل العلم يرجع إليها وتستقرأ هذه الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم إذا نظم وصار على ما رسمه الله عز وجل صار جهادا نافعا للأمة. أما إذا كان فوضى وبغير بصيرة وبغير علم فإنه يصبح نكسة للأمة وعلى المسلمين. فكم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويسموا هذه المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه الذين يعملون العمليات الانتحارية ويسمونها عمليات استشهادية، هذه ليست من الاستشهاد في شيء، إنما هو انتحار. ولذلك تجد أن في الغالب لا تؤتي ثمارها ولا تحقق المصلحة المرادة منها، يقتل إما أبرياء وإما أن يقتل لوحده. نعم، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهذا ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. وهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يقيم علم الجهاد، فإن الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، فالجهاد ماض ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة ما بقي هذا الدين، فإن الجهاد سيبقى، ويهيئ الله جل وعلا لهذا الجهاد وهذا الدين من يقوم به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فالجهاد باق إلى أن تقوم الساعة، ولكن لا بد أن يكون متمشيا مع الضوابط الشرعية والحدود المرعية حتى يكون جهادا صحيحا، ولا يكون فيه فوضى، ولا يكون فيه عدوان، ولا يكون فيه جهل، وإنما يكون جهادا شرعيا. فإذا كان الجهاد على الوجه المشروع فإنه سينتج النتيجة الطيبة، كما حصل في صدر هذه الأمة لما جاهدوا في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت أمر ولاة الأمور، نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه الرسالة التي أصلها محاضرة، فإنه كشف بها ما يروج في هذه الأيام من شبه الجهاد، وبين أنه قائم وأن فضله عظيم ودرجاته عند الله كبيرة، وأنه لا بد من قيامه ولكن بالشروط المعتبرة والرجوع لأهل العلم، فجزاه الله خير الجزاء. والآن مع الأسئلة الملحقة بالرسالة. نعم. هذا سائل يسأل يقول: شيخنا، أيهما أعظم، جهاد العلم أم جهاد السيف؟ أجاب الشيخ حفظه الله تعالى فقال: الجواب العلم أولا، فلا بد للإنسان أن يتعلم ما يستقيم به دينه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، فالعلم أولا ثم يكون العمل ومنه الجهاد، حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة ولا يكون على جهل وخطأ. نعم. قال السؤال الثاني سائل يقول: هل السمع والطاعة لولاة، لأن لا جهاد إلا بالعلم، فأصل الجهاد هو العلم، فكيف أنه يطلب ما هو فرع من أصل بتعطيل الأصل؟ هذا لا يصح. فبالعلم تعلم من تقاتل ولماذا تقاتله وبأي شيء تقاتله وتقابله. نعم. يقول السائل: هل السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى: الجواب نعم، لا تكون جماعة للمسلمين إلا بقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأمر بالسمع والطاعة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا قتال ولا جهاد إلا بسمع وطاعة، وإلا فيصبح الأمر فوضى. نعم. هذا السائل يقول: هل الخروج على الحكام يكون بالفعل فقط أم يكون بالقول أيضا؟ أجاب حفظه الله تعالى بقوله: الخروج على ولاة الأمور يكون بالاعتقاد وبالقول ويكون بالفعل، وإذا اعتقد أنه يجوز الخروج على ولاة الأمر وأنه لا طاعة عليه لهم، إذا اعتقد هذا ولو لم يتكلم به فإن هذا خروج على ولاة الأمور وخروج على السمع والطاعة لولاة الأمور، وإذا تكلم وقال إن ولي الأمر لا تجب طاعته فهذا خروج بالقول، وإذا حمل السلاح كان ذلك أشد وشقا للعصا، وشقا للعصا، فهذا خروج بالفعل. فالخروج يكون بالاعتقاد وبالكلام، كأن يتحدث في المجالس ويسب ولاة الأمور ويقول هؤلاء ليس لهم سمع ولا طاعة، ويكون بالفعل، وذلك بحمل السلاح على المسلمين وإمامهم. ولا يكون خروج بالفعل وحمل السلاح إلا وقد تقدمه خروج بالكلام. فالخروج بالكلام هو تسهيل وتمهيد للخروج بالفعل. نعم. هذا يقول السائل: ما رأيكم في من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد وال ولا راية؟ قال حفظه الله تعالى في جوابه: هذا رأي الخوارج، فلا بد من راية ولا بد من إمام، وهذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد جاء في ذلك حديث أن من لم يقاتل تحت راية بينة فإن قتاله قتال جاهلية، لأنه لم يكن تحت راية بينة، إنما هي راية عمية. نعم. قال: والذي يفتي بأنه يكون بلا إمام ولا راية فهو خارجي متبع لمذهب ورأي الخوارج. قال سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يستدل بعدم إذن الإمام بقصة أبي بصير رضي الله عنه؟ قال حفظه الله تعالى في جوابه: أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم، فهو يريد أن يتخلص من قبضهم أو من قبضتهم وولايتهم، فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى بينه وبين الكفار، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر. نعم، وكان الأمر له في هذا الأمر. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده، وهل يجوز لنا أن نجاهد تحت راية حاكم كافر أو مبتدع؟ الجواب: القتال إذا كان تحت راية كافر فهو ليس بجهاد، وإنما تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. نعم. قال سائل: حديث البخاري الإمام جنة يتقى بها ويقاتل من ورائه، هل هو دليل من يقول بوجوب أن يكون للجهاد إمام يعقد رايته؟ الجواب: نعم، هذا نص في الموضوع، فالإمام سترة للمسلمين ويقاتل من وراء هذه السترة، ولا شك أن قيادة المسلمين وإمامة المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون تحت رايتها، والإمام يقيم الحدود ويؤدي الحقوق ويبسط الله به الأمن على البلاد، فهو نعمة من الله عز وجل. هذا سائل يقول: ذهاب البعض إلى الجهاد في أماكن متفرقة دون إذن الإمام، هل هذا صحيح؟ قال في جوابه حفظه الله تعالى: لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية، والرعية لا بد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم يبقى أيضا إذن الوالدين ورضاهما في جهاد الطلب، فلا يذهب إلا برضا والديه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فأرجعه إلى والديه، فدل ذلك على وجوب إذنهما بعد إذن ولي الأمر. قال السائل في سؤاله: إذا كان لوالدي أبناء غيري وليس يحتاجني في شيء ولا مبرر له بعدم الإذن لي بالجهاد إلا خوفه علي من الموت، فما الحكم؟ قال حفظه الله تعالى في جوابه: الحكم أنك تطيعه ولو كان له 100 ولد، فيجب عليك طاعته والبر به، وهذا فيه الأجر والثواب. نعم. قال سائل يقول: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الإمام إذا نال رضا الوالدين؟ الجواب: إذا أذن له الوالدان بقي إذن الإمام، فلا بد من الأمرين: إذن الإمام ورضا الوالدين. هذه الأسئلة التي ذكرها الشيخ حفظه الله بين فيها ما يتعلق في الرسالة من ما يمكن أن يكون محتملا للسؤال، وهذه أسئلة وردت إلينا نقرأ إليكم بعضها. سائل يقول: شيخنا السلام عليكم، الذي السلام عليكم، ما حكم من يجاهد بدون إذن ولي الأمر أو إذن والديه جزاكم الله خيرا؟ هذا قد أجاب عليه الشيخ رحمه حفظه الله، وأنه لا بد من إذن الوالدين ولا بد من إذن الإمام، ولا جهاد إلا بإمام. نعم. هذا سائل نسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ما الفرق بين جهاد الدرء وإذا حدثت الفتنة فاكسر سيفك، وإن قاتلك شخص فلا تقاتله وجزاكم الله خيرا؟ الفرق واضح، أن الدرء في الدفع وفي غير الفتنة، والثاني فيما إذا كان هناك فتنة وأمور مختلطة فإن هذا لا يدخل فيه الإنسان. أما إذا كان الأمر بين وهذا اعتداء بين ظاهر فإن الإنسان لا يدخل فيه، أما إذا كان الأمر بينا فإنه يقاتل لدرء ورد هذا الأمر. نعم. قال هذا سائل يقول شيخنا يسأل يقول: هل يجوز يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل للمسلمين إمام واحد في عصرنا هذا؟ أنا أقول ما يحتاج جوابي، لأنه هو مدرك للواقع الذي نعيش فيه. هل المسلمون تحت إمام واحد؟ نقول لا، هذا أمر مشاهد. المسلمون في العالم فيه دول، كل دولة عليها حاكم، إن كان مسلما فهو مسلم، وإن كان غير مسلم فربما يكون الكافر تحته من المسلمين من يجب عليه أن يراعيهم ويكون له ولاية عليهم باعتبار الولاية العامة. نعم. شيخنا يقول هذا سائل يقول أو سائلة تقول: هل يجوز عمل عملية نحت وشفط للدهون للمرأة لمنطقة البطن؟ وهل يجوز دكتور رجل يعملها، حيث المرأة دكتورة تأخذ مبلغ مال عالي جدا بالنسبة للرجل وجزاكم الله خيرا؟ هذا أمر متعلق بصحة الإنسان نفسه، فإن كان هذه الدهون لا تضره ولا فيها مضرة على صحته فلا شك أن الأولى ترك هذه الأشياء لعدم تعريض الإنسان للضرر الممنوع عليه جلبه لنفسه. فإن كان ثم ضرر فإن على الإنسان أن يراعي في ذلك المرأة قبل الرجل، فإن لم يكن إلا رجل أو أن هناك امرأة لكن لا تضبط هذا الأمر وربما لا تحسنه إحسان الرجل فلا بأس إن احتاجت إلى ذلك. أما أن الناس يتوسعون في شفط هذه الدهون فإنه لا ينبغي. نعم. هذا سائل يقول: لما في ذلك من كشف للعورات من غير حاجة. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم بارك الله فيكم، هل العجب من الشرك الخفي، وهل تجوز الوقاية منه بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم؟ الحديث ورد في شيء من الرياء، والعجب في الحقيقة هو إن استطعت أن تقول هو باب من أبواب الرياء اليسير، لأنه كذلك مفتاح للتكبر وإعجاب المرء بنفسه، فلا ينبغي للإنسان أن يكون على هذا الوصف. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل يعتبر من يموت بالمرض الحالي كورونا شهيد؟ لا يظهر من الأدلة، الأدلة جاءت في الطاعون، أما هذا وباء فنسأل الله عز وجل أن يرفعه عن المسلمين، لكن الإنسان إذا صبر على أي مرض يصيبه فإنه يرجى له الخير لعدم تضجره من قدر الله. نعم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل قتال المسلمين بعضهم بعضا وهو طوائف شتى بقصد الجهاد صحيح؟ لا. أم الجهاد فقط يكون من المسلمين ضد الكفار؟ الجهاد من المسلمين للكفار فقط.